أو فعل كيف لو كان الاعتداء بسد الأقراض وبسد الأموال وبتوريع الأهل وبزعزعة أمام بلاد الإسلام. كيف إذا كانت اعتداء بأن تصل إلى أن تقتل وأن تسفك الدماء وأن تسعى بالفساد؟ أيها المسلم، أيها المسلم، إن أمر إخوانك المسلمين المؤمنين أمر جلل عظيم في حقوقهم، وما أوجب الله عليه تجاههم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى مسلما بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي الكريم يقول ايضا: لا تسع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فتامل الى خطر اراقه الدماء والى خطر ان ترفع السلاح في وجه اخيه المسلم، خطر عظيم على دينك وايمانك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، دما حراما. فاحذر أن تكون أيها المسلم في مثل هذا الموضع، أن تتسبب بإراقة دم معصوم، أو أن تسعى في زعزعة أمام المؤمنين. فلقد حذر ربنا من تروي الآمنين ومن تخويف الآمنين من المؤمنين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مر أحدكم بسلاحه في السوق فليأخذ بنصالها لا يرون عن المسلمين. فاحذر أيها المسلم أن تكون سببا في تروي المسلمين وإخافتهم، وفي سبب في إراقة دمائهم، فإن أمر الدماء عظيم. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا رائحة الجنة. لا ما هو الشر؟ يعبدون أيها المسلمون كي لا تختلط الأمور وكي لا يفهم كثير ممن يجري وراء الكذب أن منهج السلف منهج الناصي لم يتلطف بدماء معصومة ولم يسعى إلى اقتتال بين المؤمنين المنهج السلفي هو بس العلم النافع كتاب ربنا وسنة نبينا على فهم سلفنا الكرام المنهج السلفي دعوة ظاهرة كباطنة المنهج السلفي ليس تكتلا ليس حزبية بسيطة ليس إصابة ليس تنظيما المنهج السلفي دعوة إلى الخير والهدى بتعليم المسلمين دينهم بتعليم المسلمين دينهم بدعوة إلى توحيد ربهم ألا لله الدين الخالص وما أمره إلا أن يعبدوا الله مخلصين لهم دين حنفاء المنهج السلفي رحمة بالمؤمنين رحمة بالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غير فضل لانفصوا من حولك المنهج السلفي ما كان رفق بشيء إلا زال وما نزع من شيء إلا زال المنهج السلفي قائم على الحب بالله والبغض بالله وإقامة الولاء والبراء لكن على أصول الشرعية لا بالأهواء لا بالبدع لا أن يتلقى عن روح الجهل قائد الأحزاب والجماعات قابع في لندن أو قابع في باريس أو قابع في أمريكا ويزعم أنه رئيس جماعة ينظر لها أوف لكم ولجماعاتكم أن ما تستهدف دين الله ليس من كتاب ربنا وسنة نبينا وغير هذا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول كما قال مالك بن أنس وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عندنا مرشد الجماعة ليس عندنا شيخ الطريقة ليس عندنا زعيم الحزب هو الحق كتاب ربنا وسنة نبينا على ما عليه كتاب وسنة على ما كان عليه الصحابة الكرام. فلسنا ندعوها لاتباعنا، فلسنا أهلا أن نتبع ولا اتباع فلان أو علان، إنما اتباع للكتاب وللسنة على ما كان عليه الصحابة الكرام. إلا الإسلام الذي جاء به محمد، هو الإسلام. وكانوا سلعة كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اعتصموا أيها المسلمون بكتاب ربكم وسنة نبيكم. من دعاكم إلى حزب فاطردوه، ومن دعاكم إلى تنظيم فاطردوه، ومن دعاكم إلى إمارة كذاب ناشر، ومن دعاكم ومن دعاكم. أما من دعاكم إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم كما فهم الصحابة الكرام والتابعون له بإحسان فحياها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. معشر المسلمين، معشر المسلمين، آمن الأوان أن تفيقوا لدينكم. وأن تحرصوا على التعلم كي لا تكونوا لقمة دائمة لدعاة البدايه والضلالات ورؤوس الجماعات والمنظري الحزبيات. تعلموا دينكم كي يعلموا أن هذه البلاد ليست مردعا لهم وليست أرضا خصبة لضلالات. لا، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة. اللهم اجعل ديارنا بلاد توحيد وسنة. اللهم ان كان في علم الغيب عندك انه يهتدي من دعاة الباطل، اللهم اهتديه، اللهم اهتديه، اللهم فاديه. فان كان غير هذا اللهم اقصد ضعفه، اللهم اقصد ضعفه، اللهم اكفنا امرهم بما تشاء يا رب الارض والسماء. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم شريعة الله رب العالمين. اللهم وفقهم إلى تحكيم الشريعة، اللهم وفقهم إلى تحكيم الشريعة. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي علينا خيارهم.